السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى ومدد وتوفيقه مع تفسير سورة هود. وصلنا لقول مولانا عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. فيخبر الله جل ذكره في هذه الآيات المباركة بأنه أرسل أو يخبر عن إرساله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وأرسله بآياته وبيناته وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنة الله تعالى عليه، وهو ملك ديار مصر على أمة القبط. فاتبع أمر فرعون، أي اتبع مسلكه ومنهجه وطريقته، وخالفوا طريق الله عز وجل وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم في الدنيا، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فأوردهم يولدهم النار ويشرب من حياض رداها، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال جل ذكره: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وكما قال تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وأيضا في قوله: فأوردهم النار، أي أدخلهم فيها، ذكر بلفظ الماضي والمعنى فيوردهم النار، وما تحقق وجوده فكأنه كائن. فلهذا عبر في هذه الآية الكريمة جل ذكره عن المستقبل بالماضي، وبئس الورد المورود. ويقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، نسأل الله العافية. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وكذلك الشأن المتبوعين يكونون في عذاب الله يوم القيامة، كما قال تعالى: وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأنا في هذا الموطن ذكر بعض أهل التفسير كالحافظ بن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية في النار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وكذلك ابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والخطيب في تاريخه وهو ضعيف جدا، وفي إسناد أبا جهم وهو ضعيف بل شديد الضعف، ولذلك لا يصح هذا الحديث، يعني كما قال ابن عبد البر ونقل عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في لسان الميزان، والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه، والأرناؤوط كذلك قال ضعيف الإسناد، وكذلك ضعفه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو قال سنده لا يصح. فربنا جل ذكره يخبر عن قوم عن فرعون بقوله: فأوردهم النار، أورد قومه النار، وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل المدخول والعياذ بالله، وبئس الورد المورود، كقال القرطبي ولم يقل بئست، لأن الكلام يرجع إلى الورد، وهو كما تقول: نعم المنزل دارك، ونعمة المنزل دارك، والورد الماء الذي يورد، والموضع الذي يورد، وهو بمعنى المفعول. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، نسأل الله العافية، أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي يوم القيامة كذلك يلعنهم الله ملائكته والناس أجمعون، في الدنيا أيضا يلعنونهم، وفي الآخرة يلعنونهم. بئس الرفد المرفود، أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الله ولعنة الله في الدنيا والآخرة. أتبعناهم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي أتبعناهم زيارة على ما يتزينهم من عذاب النار لعنة في الحياة الدنيا، وكذلك لعنة في الآخرة، وبئس الرفد المرفود، لعنات متتابعات في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه: حكى الكسائي وأبو عبيدة: رفدته أرفده رفدا، أي أعنته وأعطيته. واسم العطية الرفد، والرفد اسم العطية الرفد، أي بئس العطاء والإعانة. ثم قال: والتقدير بئس الرفد رفد المرفود. وذكر الماوردي رحمة الله عليه أن الرفد بفتح الراء القدح، والرفد بكسرها ما في القدح من الشراب، فكأنه ذم بذلك ما يسقونه في النار، يعني بئس الشراب السيء الذي يشربونه، وبئس العطية عطيتهم، أي بئس العذاب عذابهم وما يقولون إليه، نسأل الله العافية والسلامة من عذاب الله تعالى، فإنه عذاب أليم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله النجاة والعافية. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. وربنا تعالى لما ذكر خبر هؤلاء الأنبياء الكرام وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال: ذلك من أنباء القرى، أي من أخبارها، نقصه عليك، منها قائم أي عامر، ومنها حصيد أي هالك دائر. وما ظلمناهم أي وما أهلكناهم بسبب ظلم منا، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم أي أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله من شيء، ما نفعتهم ولا أنقذتهم لما جاء أمر ربك بهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير. وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها، فبهذا أصابهم ما أصابهم وخسروا بهم في الدنيا والآخرة. ذلك من أنباء القرى لتنذر به ويكون آية على رسالتك محمد وموعظة وذكرى المؤمنين. منها قائم وحصيد، منها قائم إما كان قائما على عروشه، والحصيد ما لا أثر له، وقيل القائم العامر والحصيد الخراب، قاله ابن عباس. وقال مجاهد: منها قائم أي خاوية على عروشها، وحصيد المستأصل يعني محصود كالزرع إذا حصد، قال الشاعر: والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منها قائم وحصيد، نسأل الله حسن الخاتمة. وقال آخر: إنما نحن مثل خامة زرع، فمتى يأني يأتي محتصره، الله المستعان عليه التكلان. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، أي ما ظلمناهم بأخذهم بأنواع العقوبات، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد، فما أغنت عنهم آلهتهم، أي ما هكذا ما أغنت عنهم ولا دفعت عنهم شيئا. وكذلك هكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفع ذلك عند نزول الشدائد، وما زادهم غير تدبيب أي غير خسار ودمار، بالضد مما خطر ببالهم، هم رجوا هذه الآلهة ورجوا نفعها، ولكنها ما نفعتهم لأنها لا تملك نفعا ولا ضرا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وذلك ربنا جل ذكره يقص ويخبر أنه هكذا يقسم بالعذاب ويبيد بالعذاب القرى الظالمة، ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، فإذا أخذه لم يفلته. وقال الله تعالى: ولما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب، أي غير تخسير والتباب الهلاك والخسران. وربنا تعالى قل: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود، يأخذ جميع القرى الظالمة إذا سارت سيرها وسلكت مسلكها. نعم، اسأل الله العافية والسلامة. وربنا تبارك وتعالى قل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، في ذلك عبرة وعظة، هذا الهلاك وهذا الدمار الذي حل على هذه القرى وأخذ ربك الشديد لهم بأنواع العقوبات آية في ذلك، آية وعبرة ودليل على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل رب العزة من هذا الوصف إلى وصف الآخرة فقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نسأل الله سبحانه الستر والعافية. فذلك يوم مجموع له الناس، محشورون جميعا ومجموع له الناس، وذلك يوم مشهود يشهد البر والفاجر ويشهد أهل السماء وأهل الأرض جميعا. سبحانك رب ما أعظمك. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين يشهدونه، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فأول الخلق وآخر الخلق يشهدون هذا اليوم، لا يبقى منهم أحد، كما قال جل ذكره: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله. وذلك يوم مشهود، يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل الكرام جميعا، وتحشر فيه الخلائق بأسرها من الإنس والجن والطير والدواب والوحوش، ويحكم فيهم الملك العادل جل ذكره الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاءه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة، إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم أقام الله الساعة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. لا إله غير الله، إلا لأجل معدود. إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق، فحينئذ ينقلهم إلى الدار الأخرى ويجري عليهم أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية. يوم يأتي ذلك اليوم الذي يجتمع فيه الخلق، لا تكلم نفس إلا بإذنه. صدق الله. كما قال جل ذكره: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وكما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم. سبحانك ربي ما أعظمك. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي، الأشقياء الذين كفروا بالله تعالى وكفروا برسله وكذبوا الرسل وعصوا أمر الله تعالى، ومنهم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء، ولا تجعلنا يا رب أبدا من الأشقياء. إي والله يا رب. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وأورد بعض أهل العلم سؤالا في قوله تعالى: لا تكلم نفس إلا بإذنه، قال كما قال القرطبي رحمة الله عليه، وما أجمل ما قال، قال: وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين، فيقول: لما قال ولا تكلم نفس إلا بإذنه؟ يعني كأنهم يأتون بمتناقضات في ذهنهم، يظنون أنها متعارضة، ويقول: هذا تعارض في القرآن، ولكنهم ضلوا وأضلوا ولم يفهموا كلام الله. يقولون: لما قال لا تكلم نفس إلا بإذنه، وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال في موضع من ذكر القيامة: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال: في يومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. فالجواب قال: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم ولوم بعضهم بعضا وطرح بعضهم الذنوب على بعض. فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا. وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيرا وخطاب فارغ عن حجة: ما تكلمت بشيء وما نطقت بشيء. فسمي من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. وقال قوم: ذلك اليوم طويل وله مواطن ومواقف، في بعضها يمنعون من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلام، فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، أي من الأنفس ومن الناس أو من الناس شقي وسعيد، فمنهم سعيد آخذ بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قانع. نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده السعداء يا رب العالمين. فأما الذين سعدوا، الله تعالى يقول فمنهم شقي، وكما قال تعالى أيضا في فريق في الجنة وفريق في السعير. وربنا تبارك وتعالى يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله تعالى من ذلك. وربنا تعالى في قوله لهم فيها زفير، أبو العالي يقول الزفير من الصدر والشهيق من الحلق، وعنه أيضا ضد ذلك. وقال الزجاج الزفير من شدة الأنين والشهيق من الأنين المرتفع جدا نعوذ بالله. وقال ابن عباس رحمة الله عليه كما ذكر الحافظ ابن كثير أن الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وقال الضحاك ومقاتل الزفير مثل أول نهيق الحمار والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته. وقيل الزفير إخراج النفس وهو أن يمتلئ الجوف غما فيخرج بالنفس، والشهيق رد النفس. وقيل الزفير ترديد النفس من شدة الحزن مأخوذ من الزفر والحمل على الظهر لشدته، والشهيق النفس الطويل الممتد مأخوذ من قول جبل شاهق أي طويل، والزفير والشهيق من أصوات المحزونين نعوذ بالله. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نسأل الله أن يجيرنا بكرمه وجوده، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين سترهم وأكرمهم ولطف بهم ورزقهم عفوة وسترة. لهم فيها زفير وشهيق. هنا يا إخواني يقول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في هذا الموطن قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قال والمعنى في ذلك خالدين فيها أبدا، ثم قال إلا ما شاء ربك. واختلف أهل العلم، وهناك القرطبي ذكر في قوله ما دامت السماوات والأرض قال واختلف في تأويل هذا ما دامت السماوات والأرض، أي ما دامت أي دوام السماوات والأرض والتقدير وقت ذلك، واختلف في تأويل هذا. فقال الطائفة منهم الضحاك قال المعنى الضحاك قال المعنى ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضها، والسماء كل ما علاك فأظلك، والأرض ما استقر عليه قدمك. وفي التنزيل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقيل أراد به السماء والأرض المعهودتين في الدنيا، وأجرى ذلك على عادة العرب في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده، كقولهم لا آتيك ما جن ليل أو سال سيل أو وما اختلف الليل والنهار وما ناح الحمام وما دامت السماوات والأرض، ونحو هذا مما يريدون به طولا من غير نهاية. فأفهمهم الله تخليد الكفر بذلك، وإن كان قد أخبر بزوال السماوات والأرض. وذكر القرطبي أيضا بعد ذلك قال عن ابن عباس أن جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش، وأن السماوات والأرض في الآخرة تردان إلى النور الذي أخذت منه، فهما دائمتان أبدا في نور العرش. هذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز أيضا، ولكن لا يثبت سند عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله أعلم. وأيضا ذكر الإمام الجلال الطبر كذلك يعني في قوله تعالى ما دامت سماوات الأرض قال من عادة العرب إذا أرادت أن تصف النقص الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض. وكذلك يقول هو باقي ما اختلف الليل والنهار، وما سمر ابن سمير، وما لألأت العفر بأذنابها، ويعنون بهذه الكلمة أبدا. فخاطبهم الله تعالى بما يعرفون. فربنا تبارك وتعالى أيضا في قوله ما دامت السماوات والأرض، قال الحافظ ابن كثير يحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قوله ما دامت السماوات والأرض، قال تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض يعني. ويدلك هذا أن العذاب سرمدي. وابن أبي حاتم روى عن ابن عباس أنه قال لكل جنة سماء وأرض، والله أعلم. ففي قوله تعالى ما فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. هذه ذكرك يعني بعض العلم أقوالا كثيرة كالقرطبي وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، وأجمل ذلك الحافظ الكثير، وذكر بشيء من التفصيل ولكنه أجاد جدا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. فيعني هناك أقوال ذكرت ليس عليها دليل وتجدها بعيدة، لكن الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه في هذا الموطن أفاد وأجاد، فقال المعنى خالدين فيها أبدا، ثم قال إلا ما شاء ربك. قال واختلف العلم والتأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم هذا استثناء استثناه الله في أهل التوحيد أنه يخرجهم من النار إذا شاء بعد أن أدخلهم النار. ثم أورد بسنن صحيح عن قتادة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال والله أعلم بثنيته، ذكر لنا أن ناسا يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابتهم، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وهذا كما في الحديث الذي الحديث ثابت في الصحيح، يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال لهم الجهنميون. ثم ذكر قولا آخر ثاني، قال وقال آخرون الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد، إلا أنهم قالوا معنى قوله إلا ما شاء ربك أي إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار، ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله فأما الذين شقوا ففي النار إلا ما شاء ربك لا من الخلود. وهذا القول ضعفه الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه ورجحه القول الأول كما سيأتي. ثم قال ذكر قولا ثالثا، قال وقال آخرون عنا بذلك أهل النار وكل من دخلها، وهذا أيضا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال آخرون أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنة فعرفنا معنى ثنياه بقوله عطاء غير مجذوذ أنها في الزيادة على مقدار مدة السماوات والأرض. قال ولم يخبرنا بمشيئته في النار في أهل النار، وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز أن تكون في النقصان. وذكر عن ابن زيد رحمة الله عليه سنة صحيح، قال وأخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. ثم قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وكلامه في هذا في الحقيقة في هذا الموطن كلام الراسخ رحمة الله عليه، قال وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبدا إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة كما بينا في غير هذا الموضع مما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. قال وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة في ذلك لأن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دخولها، مع صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وأن إن جعلناه استثناء في ذلك، ها اسمع لهذه الفائدة اللطيفة جدا والمهمة جدا، قال وأن إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول لا يدخل الجنة فاسق ولا النار مؤمن، وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث، يعني يرجح هو القول الأول والذي عليه الأدلة والله أعلم، وهذا القول الذي رجحه والذي عليه جماهير أهل العلم من أهل التفسير في هذا الموطن والله أعلم. وثم قال وقول إن ربك فعال لما يريد، يقول تعالى ذكر إن ربك محمد لا يمنعه مانع من فعل ما أراد فعله بمن عصاه وخالف أمره من الانتقام منه، ولكنه يفعل ما يشاء فعله، فيمضي فيهم وفي من شاء من خلقه فعله وقضاؤه سبحانه جل ذكره. وهنا أيضا السعد رحمة الله عليه يقول في قوله تعالى ما دامت سماوات الأرض خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قال خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكون فيها، وذلك قبل دخولها كما قال جمهور المفسرين، فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل الدخول، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. إن ربك فعال لما يريد، سبحان الله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. فنقول قول الله تعالى إلا ما شاء ربك من قدر مكثيم في النار قبل دخولهم الجنة، عفوا إلا ما شاء ربك في إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، إن ربك يا محمد لا يمنع مانع من فعل ما أراد فعله بمن عصاه وخالف أمره من الانتقام منهم، وأما الذين سعدوا نسأل الله يجعلنا منهم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هنا الحافظ ابن كثير قال في هذا الموطن رحمة الله عليه في قال قبل ذلك في الموطن معقبا على عقاب أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد، قال وقد ورد في تفسيره عن أمير المؤمنين عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة، وعن أبي مجلس والشعبي وغيرهما من التابعين، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة أقوال غريبة. وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي ولكن سنده ضعيف والله أعلم. وذكر ما ذكرناه عن الإمام جرير الطبري ورجحناه أنه قول الجمهور أنه قال الاستثناء في حق العصاة في حق أهل النار، عفوا قال إلا ما شاء ربك، قال عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة شافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله، كما ورد بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. قال وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. وبهذا نحمد الله كثيرا على هذا الذي هدانا الله وعلمنا الله إياه. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها والسعداء هم أتباع الرسل، حقا لا يوجد سعيد إلا متبع الرسل، ففي الجنة مأواهم الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض وما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا الحافظ لكثير إخواني قال الاستثناء ها هنا معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيها أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائما ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك والحسن البصري هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها وعقب ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع وذلك قال ابن عباس أيضا ومجاهد وأبو العالية وغير واحد لألا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا بل ختم له بالدوام وعدم ختم لهم بالدوام وعدم الانقطاع. وأما الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه فقال إلا ما شاء ربك في شأن أهل الجنة. قال فاختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم من قدر إلا ما شاء ربك من قدر ما مكثوا في النار قبل دخولهم الجنة يعني حمل أيضا على عصاة المؤمنين الذين شاء الله لم أن يدخلهم الجنة. قال وذلك في من أخرج من النار من المؤمنين فأدخل الجنة. وقال آخرون معنى ذلك إلا ما شاء ربك من الزيادة على قدر مدة دوام السماوات والأرض. قالوا وذلك والخلود فيها أبدا. واختلف أهل العربية في وجه الاستثناء في هذا الموضع فقال بعضهم في ذلك معنيان أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله كقولك والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزمك على ضربه. قال فكذلك قوله خالدين فيها ما دامت سموات الأرض إلا ما شاء ربك ولا يشاءه وهو أعلم. والقول الآخر قال إن العرب إذا استثنت شيئا كثيرا مع مثله ومع ما هو أكثر منه كان معنى إلا ومعنى الواو سواء فمن كان قوله خالدين فيها ما دامت سموات الأرض لعل هذا فمن هذا قوله يعني إلا بمعنى سوى ما شاء ربك من زيادة الخلود فيجعل إلا ما كان سوى فيصلح وكأنه قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد. ومثل بالكلام أن تقول لي عليك ألف إلا ألفين الذين من قبل إلا ألفين الذين من قبل فلان أفلا ترى أنه في المعنى لي عليك ألف سوى الألفين. قال وهذا أحب الوجهين إلي لأن الله لا خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ فدل على أن الاستثناء لهم بقوله في الخلود غير منقطع عنهم. قال وقال آخر منهم بنحو هذا القول وقالوا جائز في وجه ثالث وهو أن يكون استثنى من خلود في الجنة احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث والبرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة ثم هو خلود الأبد يقول فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. وذكر وجه رابعا قال وقال آخر منهم جائز أن يكون دوام السماوات والأرض بمعنى الأبد على ما تعرف العرب وتستعمل وتستثني المشيئة من دوامها لأن أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماوات والأرض في الدنيا لا في الجنة فكأنه قال خالدين في الجنة وخالدين في النار دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك. ثم قال رحمة الله عليه وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي ذكرت عن الضحاك وهو وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت سموات الأرض إلا ما شاء ربك من قدر مكثين في النار من لدن دخولها إلى أن أدخلوا الجنة. وتكون الآية معناها الخصوص لأن الأشهر من كلام العرب في إلا توجيه إلى معنى الاستثناء ويخرج معنى ما بعدها مما قبلها إلا أن يكون معها دلالة تدل على خلاف ذلك ولا دلالة في الكلام، أعني في قولي إلا ما شاء ربك، تدل على أن معناها غير معنى الاستثناء المفهوم في الكلام فيوجه إليه. وأما قول عطاء غير مجذوذ، أي عطاء من الله غير مقطوع عنهم، فلا تك في بعد ذلك، يقول الله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تك في شك مما يعبد هؤلاء المشركون أنه باطل وجهل وضلال، فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي، وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل. ومن المعلوم أن هذه ليست بشبهة فضلا عن يكون دليلا، لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها ولا يحتج بها، وخصوصا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثروا خطأهم وفساد أقوالهم في أصول الدين، فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها فإن خطأ وضلال. وإن لم وفهم نصيبهم غير منقوص، أي موفهم نصيبهم غير منقوص. قال الحافظ الكثير، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم وفهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية وإن لم وفهم نصيبهم غير منقوص أيضا هناك وجه آخر، ألا وهو ما ذهب إليه ابن عباس، قال ما وعدوا فيه من خير أو شر، ما وفهم نصيبهم غير منقوص، ما وعدوا فيه من خير ومن شر، أي لا بد أن ينالهم، كما ذكر السعد أيضا قال لا بد أن ينالهم نصيبهم في الدنيا مما كتب لهم، وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك فإنه لا يدل على صلاح حالهم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين ولا على ما خولهم الله وآتاهم من الدنيا. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وبركة في العمر وتوفيقا وسدادا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.